بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب عمدة أو العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب الصلاة على الميت وما يتعلق ببعض أحكام الجنائز. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمخترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم، إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. وكذلك أم الولد مع سيدها. نعم، اقرأ الشارح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به. نعم، هذا المذهب وهو أن من فاتته الصلاة على أحد فيجوز له أن يصلي عليه، وتسن الصلاة عند القبر، تسن الصلاة عند القبر، كما حصل في المرأة التي كانت تقوم المسجد كما في الصحيح، فلما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا آذنتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. ثم ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى عند القبر. وقالوا أكثر مدة يصلى عليه فيها شهر، وذكروا في ذلك دليلا وعلة. أما الدليل فهو أن هذا أكثر ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد أنه كان بعد شهر من موته. والتعليل قالوا: لأنه غالبا لا يبقى الميت بعد الشهر، لا يبقى بدنه، ولكن يكون قد حصل له من التحلل وغير ذلك ما يمنع من الصلاة عليه. وبعض أهل العلم قال: بل يكون ذلك مطلقا بلا مدة معينة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى على شهداء أحد قبل موته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد 8 سنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، فقالوا فحصلت الصلاة عليهم بعد هذه المدة، فدل ذلك على أنه يكون ولو بعد فترة أكثر من شهر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن نجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر 4، متفق عليه. نعم. أما صلاة الغائب فمتى تشرع؟ فبعض أهل العلم قال: تشرع لمن كان الناس غائبين عنه أو كان غائبا عنهم في أي وقت وفي أي زمان. يعني لو أن ميتا مثلا مات في دولة وأهله في دولة أخرى، يشرع لهم أن يصلوا عليه بلا إشكال. وبعض أهل العلم قال: لا يصلى على الغائب إلا بقيود أو بشروط أو بصور. فقالوا: فإما أن يكون هذا الميت عظيما من أهل الإسلام، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وملك مسلم، وقيل إذا لم يصلي عليه أحد فإنه تشرع عليه صلاة الغائب، أما إذا صلي عليه فإنه لا تشرع صلاة الغائب في حق الناس، لأنه قد صلي عليه وتم الفرض فلا تكرر. وبعض أهل العلم قال: ولأنه لو فتح هذا الباب لجاءنا الآن من قال: نريد أن نصلي على عمر ونصلي على أبي بكر، بل من قال: نريد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وهذا بالإجماع أنه لا يصح. قال الشارح رحمه الله: هذا بالإجماع أنه لا يصح. وكذلك مسألة تكرار الصلاة، لو صلي على ميت هل يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة عليه مرة أخرى؟ وذهب شيخ الإسلام وهو اختيار كذلك جده المجد بن تيمية أنه لا يشرع ذلك استقلالا وإنما يشرع تبعا. كيف ذلك؟ رجل غسله الناس وكفنوه ثم صلوا عليه مثلا عند المستشفى أو عند بيته، ثم إنه سيدفن في بلدة أخرى، فلما ذهب به إلى البلدة الأخرى أهله في البلدة سيصلون عليه فلا حرج، ولمن صلى عليه أولا أن يصلي معهم تبعا، يعني هم سيصلون لا بأس أن يعيد الصلاة عليه في هذه الحالة. أما أن تعاد الصلاة عليه من نفس القوم مرة أخرى أو أن يعيد الإنسان الصلاة عليه بعد أن صلى عليه مرة أخرى فهذا لم يرد، فهذا لم يرد أن الرجل الواحد يصلي على نفس الجنازة مرتين هكذا بلا سبب. أما إذا صلى تبعا فيرجى في مثل هذه الحالة الجواز. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: من تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المجدور المصاب بالجدري، ومعلوم أنه نسأل الله العافية داء يؤدي إلى يعني تفتت الجسد واللحم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: كالمجدور أو المخترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال الماء كالجنابة. نعم. في هذه المسألة حديث عند الطبراني ولكنه ضعيف، وذلك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا مات الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال أنهما لا يغسل وييمم، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف جدا. والمسألة هذه مبنية على أصل، وهو هل غسل الميت للطهارة أم للنظافة؟ فمن قال إنه للطهارة جعل بدلا عنه التيمم عند العجز عنه. واضح يا إخوة؟ إذن هذه المسألة مبنية على ماذا؟ هل غسل الميت للطهارة لرفع حدث أم لتنظيفه؟ فمن قال إنه لرفع حدث وطهارة قال ينتقل عن هذا الغسل إلى التيمم عند عدم القدرة عليه، كما يحصل أحيانا في بعض المرضى ومصاب الحوادث وغير ذلك، تصعب مسألة التغسيل، فقالوا ييمم لأن التيمم بدل عن الطهارة. ومن قال إنه نظافة، وهذا قول قوي، قال بل لا ييمم وإن لم نستطع تنظيفه فيدفن على حاله لأنها ليست طهارة حتى نرفعها أو ليس حدثا حتى نرفعه بالتيمم. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك، وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا، ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر. وكذلك السيد مع أم ولده لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة. نعم. بعد أن مر معنا في مسألة من هو الأولى بالتغسيل، ومر معنا الأب والجد إلى غير ذلك، وكذلك الحال في المرأة، ذكر هنا مسألة خاصة، ويجواز أن يغسل الرجل زوجته، مع أن الأصل أن الرجال لا يغسلون النساء وأن النساء لا يغسلون الرجال، كما قلنا فإن حرمة الميت كحرمته حيا، وبالتالي فإن عورته يجب أن تحفظ كما تحفظ في حال حياته، ولكن يجوز في حال الزوج والزوجة أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل الزوجة زوجها، وذلك للأدلة التي ذكرها. أولا من قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته أسماء وكذلك فعل علي مع زوجته فاطمة، فإن أبا بكر قد غسلته أسماء، وإن علي رضي الله عنه قد غسلها، وإن فاطمة رضي الله عنها قد غسلها علي بن أبي طالب، فهذا جائز، ولأنه في الأصل يجوز لكل منهما أن يطلع على عورة الآخر. قال: وكذلك السيد مع أم ولده. من هي أم الولد يا إخوة؟ هي الأمة أو السرية إذا أنجبت لسيدها. الأمة يجوز للسيد أن يستمتع بها وتظل أمة، فإذا ولدت صار لها حكم خاص، صار لها حكم خاص، وهي أنها تحرر بمجرد موته، تحرر فورا، لا يحتاج إلى وصية ولا إلى عتق، بمجرد أن تموت يعتقها ولدها، ولا تكون كسائر الإماء التي يورثن لمن بعده. العبيد والإماء مال، إذا مات الرجل يورث عبيده من النساء، من الإماء ومن العبيد، إلا أم الولد فإنها إذا ولدت لسيدها فإنها تعتق بمجرد موته، فلذلك ذكرها مع الزوجة لأنها تشبهها في أحكامها، ذكرها مع الزوجة لأنها تشبهها في أحكامها. طيب الأمة إذا مات الرجل عن أمته أو ماتت الأمة عن سيدها، ونقصد بالأمة التي لم تلد والتي كان له أن يطأها، قالوا: أما الرجل إذا ماتت أمته فيجوز له أن يغسلها، وهذا لا إشكال فيه، لكن العكس منعه جماعة من أهل العلم. لماذا؟ إذا مات الرجل هل للأمة أن تغسله؟ قالوا: لا. لماذا؟ قالوا: لأنه بموته ما عاد سيدا لها، وصارت ملكا لورثته، وإذا كانت ملكا لورثته فلا يجوز لها أن تطلع على عورته. واضح الفرق يا إخوة؟ إذن أم الولد لأن حكمها مستمر تشبه الزوجة، لكن الأمة وضعها مختلف، لأن الأمة بمجرد موت السيد هي الآن صارت في ملك من؟ الورثة، هي مال، وإذا كانت ستصير في ملك رجل آخر فلا يجوز لها أن تطلع على عورة رجل صار غريبا عنها، قبل موته كان سيدها، بعد موته ما عاد، وإنما صارت ملكا لغيره، وإذا صارت ملكا لغيره فصار غريبا عنها، فلا يجوز لها حينئذ أن تطلع على عورته ولا أن تغسله. قال الشارع: قال المؤلف رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل أو لم يغسل ولم يصلى عليه ولم ينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره. نعم، اقرأ الشارح. قال الشارح رحمه الله: مسألة: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. نعم، أما مسألة التغسيل فقد حكى البغوي فيها الإجماع، أنه حصل الإجماع على أن شهيد المعركة أنه لا يغسل، وبعضهم حكى في ذلك خلافا عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب، قال ولكن لم يوافق على هذا الخلاف، وعامة الفقهاء على أنه لما ثبت بذلك الدليل على أن شهيد المعركة أو يقولون قتيل الصفين أنه لا يغسل. أما الصلاة عليه فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النصوص جاءت أن المسلم بالخيار بين الصلاة على شهيد المعركة وبين عدم الصلاة عليه لورود الأمرين، ومر معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر عمره على شهداء أحد، إذن فجاء أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم في موضع، وصلى عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع آخر، فتجوز الحالتان. نعم. قال الشارح: وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. قالوا: ولأنها ليست من ثيابهم، الحديد والجلد الذي يلبسه المقاتل، قالوا هذا ليس من أصل ثيابه، ولكن يظل في ثيابه التي يرتديها، وتنزع عنه هذه الأشياء الزائدة مثل المغفر، مثل الدرع الذي ربما يلبسه من الحديد أو غير ذلك، أو الجلد الذي يلبسه ليحميه في القتال، هذه الزوائد تنزع عنه ويظل في ثيابه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك في شهداء أحد. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن كفن في غيرها فلا بأس، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما، وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. نعم، هذا الحديث عند أحمد والبيهقي وغيرهما. فإذا احتاج الذي قتل شهيد المعركة، إذا احتاج أن يكفن في ثوب، كان تكون مثلا ثيابه أحرقت أو قطعت أو غير ذلك بما قد ينكشف معه جسده، فلا بأس أن يكفن عندئذ بسبب الحاجة، أما الأصل أنه يدفن في ثيابه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وعنه يصلى على الميت وإن قتل في المعركة، لما روى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. نعم، هذا القول الآخر كما قلنا أنه يجوز له الأمران. نعم. قال: مسألة، والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه. هذه الحالة الثانية. إذن كل ما مضى من أحكام هو في عامة الموتى أنهم يغسلون وأنهم يكفنون وأنهم يصلى عليهم، ثم بعد ذلك ذكر حالتين من الاستثناء. الحالة الأولى شهيد المعركة، وهنا مسألة، الكلام هنا خاص بشهيد المعركة، أما من له أجر الشهيد كالمبطون والغريق والميت تحت الهدم إلى غير ذلك من الصنوف السبعة التي جاءت في الحديث، هؤلاء لهم أجر الشهيد لا أحكام الشهيد. انتبه يا أخي، هؤلاء لهم أجر الشهيد لكن ليست لهم أحكام الشهيد، بمعنى أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم اتفاقا، لكن يرجى لهم أجر الشهادة. فرق بين مسألة الأجر وبين مسألة أحكام الدنيا. فهذه الأحكام التي ذكرناها في الشهيد لشهيد المعركة فحسب، أما من له أجر الشهادة فهذا أجر في الآخرة فقط، أما في أحكام الدنيا فكسائر الموتى، في أحكام الدنيا كسائر الموتى. الحالة الثانية المحرم، أن المحرم كذلك له حكم يخصه، وهو أنه يكفن في ثوبيه الإزار والرداء، وأنه لا يطيب، وأنه لا يغطى وجهه ولا تغطى رأسه، كما جاء في الحديث في الرجل الذي وقصته دابته وقع من عليها فمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تطيبوه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث على إحرامه، وهذا يعني أن إحرامه لا زال متصلا، فلذلك أجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الإحرام حال موته، فمنع من تغطية رأسه ومنع من وضع الطيب عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. حمد. قال: مسألة، ولا يقطع شعره ولا زفره كحال حياته. نعم، هذا الأصل أنه يترك كما هو، وما يفعله البعض أحيانا من الأخذ من أظفار الميت ومن قص شعره، بل كما قلنا بعضهم يزيد في ذلك حتى ربما كشف عورته وحلق له العانة أو غير ذلك من الأمور وأزال له من شعر الجسد، هذا ما يجوز، فلا يشرع مثل ذلك، يظل على الحالة التي مات عليها، لا يؤخذ لا من شعره ولا من ظفره ولا من بدنه شيء. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. أكمل نهاية الباب. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذ لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا، لقول سعد بن مالك رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ومعلوم أن اللحد صورته أن يحفر في القبر حفرة رأسية ثم حفرة جانبية، ويوضع الميت في هذه التي تكون في الجانب، ثم بعد ذلك ينصب عليه اللبن على هذه الفتحة بحيث أنها تسد، هو يوضع على جنبه حيث يكون مستقبلا للقبلة، ثم ينصب اللبن خلف ظهره حتى يسد هذه الفتحة التي تكون في الجنب، ثم بعد ذلك يهال التراب على القبر. وهذا اللحد هو السنة، وإن حصل الشق فلا حرج. ما هو الشق يا أخويا؟ أنها تكون الفتحة في الأرض مباشرة، ليس هناك ميل بعدها. اللحد من الميل، فسمي اللحد لحدا لأن فيه ميلا. أما الشق فتحفر حفرة في الأرض، حفرة رأسية مباشرة، ويوضع فيها الميل ثم يهال عليه التراب. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، لما روى عن إبراهيم قال: كان يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والأجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار. نعم، هذا في قول التابعي في هذه المسألة، فهذا مما يستحب ولا يحرم. نعم، إذا لم يوجد ما يحفظ الميت إلا خشبا مثلا فإنه يوضع، الأفضل غيره لقول إبراهيم، لأنه يحكي ذلك عمن أدركه من كبار التابعين والصحابة، فإن إبراهيم أدرك عبد الله بن مسعود وغيره. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره، حديث غريب. نعم، هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد، منها ما روي عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. وأيضا هذا الإسناد فيه ضعف، لكن يرجى أن هذا مع ذلك قد يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، فهذا مما يستحب، وهو من التصبير والإناس للمسلم في مصيبته، وهذا مما يشرع ومن حق المسلم على أخيه. نعم. قال: مسألة: والبكاء عليه غير مكروه إذ لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى، وبكى معه أصحابه، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وقال أحمد في قوله سبحانه: ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف هو النوح فسماه معصية. نعم. قال والبكاء عليه غير مكروه. مجرد البكاء والحزن وظهور الحزن على الإنسان فإن هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بكى على ابنته زينب لما مات، وكذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى على إبراهيم ولده حين مات. ولما قال له عبد الرحمن بن عوف أو غيره قال ألم تنهى عن ذلك، فقال إن تلك رحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، فهذا البكاء جائز ولا حرج فيه، والحزن جائز ولا حرج فيه، وإنما يكون الحرج في إظهار التضجر والغضب على أقدار الله سبحانه وتعالى أو رفع الصوت بذلك، فإن هذا مما يحرم، وهذا يدخل في مسألة الندب والنياحة. إذن مجرد البكاء أو الحزن عند نزول المصيبة فهذا جائز، هذه من الرحمة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب. أما ما زاد على ذلك مما يتضمن اعتراضا على قضاء الله أو ردا له أو رفضا له فإن هذا لا يجوز، لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى لسانه فقال لكن يعذب بهذا، يعني إذا تكلم بما لا يجوز أو أظهر رفع الصوت بما لا يجوز، فهذا يدخل في مسألة الندب والنياحة التي هي من كبائر الذنوب. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. نعم. وخص الزيارة بالرجال وعلل علة الزيارة بتذكر الآخرة، يعني هذه مسألة فيها أكثر من شيء. أولا تخصيص الرجال بذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرجال ثم قال في حق النساء لعن الله زوارات القبور، وفي رواية أخرى وهي التي يعتمدها جمع من أهل العلم زائرات القبور. ما الفرق بين الزوارة والزائرة؟ الزوارة صيغة مبالغة أي التي تفعل ذلك كثيرا، أما الزائرة فمطلق الزيارة، فكل من زارت من النساء دخلت في هذا الحديث. لذلك اختار الحنابلة وجماعة من أهل العلم أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، وعلة ذلك ظاهرة معلومة، فإن المرأة ضعيفة لا سيما أمام المصيبة، وهذا مشاهد، لذلك يحصل منها ويكون منها ما تكون فيه مخالفة للشرع من الأفعال والأصوات والكلمات التي تكون محرمة، لذلك منعت من زيارة القبر بخلاف الرجال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا بين علة زيارة القبور وأن علتها تذكر الآخرة، وهذا فيه أوضح الرد على أولئكم الذين يذهبون إلى القبور ويدعون عندها ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى ويجعلون ذلك أعظم المقاصد في زيارة الأضرحة والأولياء على زعمهم، ولو كان هذا الأمر مشروعا لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ما ذكر علة لزيارة القبور بعد أن كان قد نهى عنها. الحديث في الصحيح قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فحصل المنع مطلقا، ثم جاء الإذن، وجاء الإذن لعلة ولم تذكر غيرها، لم تذكر علة أخرى، لم تذكر أنه الدعاء عندها قد يكون مستجابا، ولم يستثنى من ذلك لما نهى صلى الله عليه وسلم قبور الأولياء ولا قبور الأنبياء، كان الأمر أو كان النهي ابتداء على العموم ثم أجيز ولسبب واحد، وهو أنه يجوز حتى تتذكر الآخرة، أنها تذكركم الآخرة. والذهاب عند القبر لهذا الباب جائز، لأن باب الدعاء للميت يجوز عند القبر وعند غيره، أنت إذا دعوت عند القبر كدعائك بعيدا عن القبر للميت، الدعاء في هذا وفي هذا واحد لا فرق، لكن الزيارة لها مقصد شرعي، وأن يتذكر العبد أنه سيرجع إلى مثل هذا المكان وأنه سيعود إلى مثل هذا المكان. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، ويقول إذا مر بها أو زارها ما رواه مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية. مسألة، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وروى أبو داود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وقال عليه السلام للمرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير، وقد صح الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب عنه المثوبة. طيب، هاتان مسألتان تحتاجان شيء من الكلام. أولا نرجع إلى العبارة الأولى، قال ويقول إذا مر بها أو زارها. تجد أن المصنف هنا ذكر حالتين، الحالة الأولى الزيارة، والمقصد بها أن تكون مقصودة، أن يذهب إلى المقابر قصدا. طيب، والمرور، أن يمر بها مرورا وهو في طريقه مر على المقابر، وفي كلا الحالين يجوز له هذا الدعاء الذي يسلم فيه على الموتى. مسألة إهداء الأعمال الصالحة للميت، هذه المسألة تبحث في الفقه وتبحث في الاعتقاد، والإشكال فيها أو الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا الأصل أنه انقطع عمله، إذن فهو لا يكتسب ثوابا بعد موته إلا عن طريق واحدة من هذه الثلاث، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أربعة، قال إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية، والصدقة الجارية التي هو فعلها، أو علم ينتفع به الذي علمه، أو ولد صالح يدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الولد من كسب أبيه. ولذلك حصل الخلاف في غير ذلك، هل يجوز للمسلم أن يؤدي عبادة عن ميت؟ استحضر هذا مع الأصل الذي ذكرناه، واستحضره أيضا مع قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا فيه أن الأصل كذلك أن العبادات ممنوعة، وهذا منعقد عليه الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد. فلو علمت مثلا أن لك ميتا ما صلى أو كان لا يصلي، أن تقول سأصلي عنه ما فاته أو سأصلي عنه ما لم يصليه، ما يجوز إجماعا، ولا تقع الصلاة عنه. لذلك اختار جمع من أهل العلم أنه لا يجوز في ذلك إلا ما جاء به الأدلة فقط، مثل الصيام، واختلفوا في الصيام أيضا، اللي هو صيام النذر فقط أم أن تدخل فيه صيام الفرائض، الحنابلة يرون أنه النذر، وكذلك ما جاء في الحج، كذلك ما جاء في العمرة، كذلك ما جاء في قضاء الدين، هذه أمور جاءت الأدلة بجوازها عن الميت. قالوا فلا نتجاوز ما جاء في الأدلة، لماذا؟ للأصل انقطع عمله إلا من ثلاث. فهمت ماخذ القوم؟ إذن عندهم أصل بنوا عليه، ثم جاءت نصوص فيها استثناءات، بينما الحنابلة هم من أوسع المذاهب في هذا الباب، يرون أن كل عمل صالح يجوز أن تفعله وأن تجعل ثوابه للميت، كما ترى قراءة القرآن، الصدقة، الصيام إلى غير ذلك من الأمور التي ذكروها أنه يجوز أن تفعلها وأن تهدي ثوابها للميت في ذلك. والمسألة على الخلاف، المذهب كما سمعت، وحكاية الإجماع التي حكاها فيها نظر، فقد حصل أو نقل الخلاف في المسألة، قد نقل الخلاف في المسألة. والقول الذي ذكرته ابتداء في مسألة أنه يتوقف فيه مع ما جاء في الأدلة مراعاة للأصل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قول قوي جدا. ولكن تستفيد من هذه المسألة ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الدليل والقياس. الدليل هو المسائل التي ثبتت والقياس عليها من سائر العبادات، أن المسألة خلافها معتبر، وهذا يعني أننا لا ننكر فيها، المسألة فيها خلاف معتبر لا ينكر فيها. حتى لو فرضنا أنك أخذت بالقول الأول فلا تنكر على من أخذ بالقول الآخر أنه يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت أو غير ذلك. المسائل الخلافية يكون فيها النقاش ولا النكير، يكون فيها النقاش والمناظرة وغير ذلك من الأمور العلمية، لكن لا يكون فيها النكير، لا ينكر فيها على المسلم إذا فعله، لأنه قول له دليل وله حظ من النظر وقال به جمع من العلماء والأئمة والمجتهدين، فلا حرج للمسلم أن يأخذ به. وبذلك بحمد الله تعالى نكون قد انتهينا من أكبر باب من أبواب الفقه هو باب الصلاة، وكل ما بعده من الأبواب أقل منه، كل ما بعده من الأبواب أقل منه. وإذا تأملت يا عبد الله وجدت أن من بداية كتاب الطهارة إلى هذا الموضع قد يعني قد أحسن المحققون إذ جعلوها في مسائل مرقمة 409 مسائل، فيسهل ضبطها ولا يصعب، يسهل ضبطها ولا يصعب. ولعلي كنت قد ذكرت لكم إذا صنعت في بداية كل فصل تعد المسائل لتعلم هذا الباب فيه 5 مسائل، هذا الباب فيه 10 مسائل، هذا الباب فيه 12 مسألة، حتى تحفظها في رأسك وحتى كما يقال ترسم يعني خريطتها في الذهن، حيث يسهل عليك دائما مسألة الاستحضار والمراجعة والمذاكرة. كنا قد ذكرنا قبل الانقطاع أن نحتاج إلى اختبار حتى ما ينسى هذا الكلام، فمتى تريدونه؟ افترض أن جاءكم الخبر، قد جاءكم النذير، ها؟ ها موافقون السبت بعد القادم جميعا؟ طيب خلاص البركة إن شاء الله تعالى. ها ماشي، كنا نريد من أول الكتاب لكن ماشي، كتاب الصلاة فقط. في اللفظ الحديث كما قلنا الحديث له لفظان، زورات وزائرات. هناك كلام طويل في مسألة أن بعض العلم حكم على لفظ زائرات بالشذوذ وبعض العلم ثبتها، لكن قالوا الزائرات فهذا تمنع من زيارة القبر مطلقا. فرق بين الزيارة والمرور، المرور لا، المرور واحد طريق بيتها في طريق المقابر، ماذا تفعل؟ لا هذه زارت، هذه زارت، لكن المقصد المرور هي أن تمر عليها مرور، أن يكون في طريقها. لا، لذلك قلنا أنه ذكر مسألتين، ذكر مسألة الزيارة، الزيارة هي أن تدخلها، والمرور أن تمر عليها في طريقك. نعم، عند الدعاء وعند المرور وعند الزيارة. لذلك عند المرور يشرع للرجال والنساء، أما الزيارة فتشرع للرجال دون النساء. ها؟ نعم. لا يعني هي المسألة ما تترك مفتوحة بهذه الصورة، لذلك احنا هنا درنا على ما نقله عن من سلفه من كبار التابعين والصحابة، لكن بعد ذلك أن يتكلف الناس بعض الناس، فربما تجد إنسان يعني يصنع عند قبر شيئا ويقول مثلا يضع بعض الورود يقول تفاؤلا أن يدخل الجنة، لا هذا باب إذا فتحنا نفتح باب بدع ما يصلح. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفاء، لكن ما أتصور كيف الصورة، يعني أضرب لي مثال حتى أفهم كيف المسألة. يعني يكون الإنسان يتفائل بشيء، يتفائل بشيء يحصل، أما أن يتكلف فعل شيء يقول أتفائل أنا به. لكن صلى الله كان يعجبه الفأل ويتفائل بالأسماء الحسنة إلى غير ذلك، هذا المراد يعني ما يترصع في هذا الفأل. لا لا، التفاؤل ليس جعل شيء سببا، التفاؤل هو استبشار بشيء فقط، لكنه لا يبنى عليه شيء. الفأل لا يبنى عليه شيء، لا يجعلك تمضي ولا يجعلك يعني تنصرف. الفأل هو مجرد شيء تستبشر به، أنت عازم على الأمر ثم يعني رأيت. لذلك لما في غزوة الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم استبشارا، ولكن لا، ليس أنك تبني على هذا الأمر شيء، فهو ليس سببا. مجرد أنك تتفائل باسم شخص أو غير ذلك وتقول تيسر هذا الأمر لأن سهيل الذي جاء، ليس هذا المقصد. نعم. طيب بالنسبة من الزوجة؟ أما صار لها ولد؟ ليها ولد من سيدها. طيب. يجوز استبقيه ولا مش الممات؟ أصبح ليه حر؟ ليه حر من إيه؟ لكنها في حكم زوجته. إيه نعم. لذلك نقول هي تابعة له في الحكم، تابعة للزوجة في الحكم. أم الولد كمثل الزوجة تماما. الأمة أنه يجوز أن يهبها لشخص آخر ويجوز أن يزوجها وتحرم عليه إن فعل ذلك. أم الولد لا يستطيع أن يهبها ولا أن يبيعها، حكم حكم الزوجة. لا لذلك نقول لها حكم الزوجة بعد الموت، بخلاف الأمة. يعني هي صارت حرة وصارت أم ولد لهذا الذي مات، فلا زال الحكم متصلا بولده. أما الأمة فليست كذلك، الأمة ينقطع ملكه عنها، تنقطع يده عنها بموته وتنتقل وتصبح لشخص آخر، خلاص ما عاد لها منها قريبا ولا عاد له عليها حق ولا لها حق عليه، خلاص انتهى صلته بها. هذا الأصل. إذا كان لعلة نعم، كان يوصي أن يدفن في مكان مثلا آخر وهذا يسهر ولا يكون فيه امتهال له ولا تغير له، بشرط ألا إيه طبعا هذا كله لا إشكال حسب ما يروا من المصلحة، إذا كان لا يؤثر عليه على الميت. لكن الأصل أنه يعجل به، فنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، لكن إن وجدت علة في ذلك لا حرج. ما جاء فيها ما يمنع، ما جاء ما يمنع من ذلك. أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أطيبك حيا وميتا، ما جاء. لكن إذا زاد على ذلك بحصول ما فيه مخالفة شرعية من الندب والنواح وغير ذلك هنا يدخل الناس.